ولي الامر ولا بد ان القياده تحت ولا رايه ولي الامر اولا ثم بعد ذلك ننظر في مسائل الدماء، لكن لابد من القياده والانصياع لولي الامر والسمع والطاعه كما امر الله امر الجزم في الكتاب يا الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا رسوله وولي الامر منكم. فهذه ايضا هذه مساله المقاتله والفرق بين المقاتله وبين الغلط. قال امرت ان نقاتل الناس حتى يشهدوا لا اله الا الله. طبعا يشهدوا لا اله الا الله يعني لا معبود بحق الا الله، فمعنى انه يقول اشهد لا اله الا الله على شهاده اهل مكه هذا لا يمكن ان يقبل اسلامه بحال الاحوال. كيف كان يشهد اهل مكه بلا اله الا الله؟ كانوا يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. الاسلام كان يقول قد قد قد قفوا يعني قفوا ما تزيدوا، لانهم كانوا يزيدون شركا بعد ذلك. هم وقفوا عند التوحيد والان لو وقفوا لنجوا، لكنهم ولجوا في الشرك. قالوا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك الا شريكا هو لك، وضعوا شريكا الا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وكان السلام يقول لهم قفوا اسكتوا النجاه في ذلك، لكنهم كانوا يشركون بالله. فلذلك لا اله الا الله معناها لا معبود بحق من الله. وخطا مبين من بعض الطوائف الذين قالوا بتفسير لا اله الا الله، قالوا يعني لا رب الا الله، لا قادر على الاختراع الا الله. الكفر النمرود الذي انكر الربوبيه يعلم ذلك، فرعون الذي جاء كذب وقال انا ربكم الاعلى يعلم ان الله تعالى هو خالق كل شيء، صحيح ولا لا؟ هو يقر ان الداخل بالربوبيه وجحدوا بها واستغفرتها. ولذلك موسى ماذا قال؟ قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الايات، لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر، انت على بصيره بصائر، واني لاظنك يا فرعون مذموم. لذلك فرعون يقال يعني هذه اسرائيل يقال بان الشيطان دق عليه الباب فقال من بالباب؟ قال خيبك الله، تدعي الربوبيه ولا تعلم من بالباب؟ يا اخي اخي ما في اخيب منك في هذا الباب، يا تدعي خيبك الله، تدعي الربوبيه ولا تعلم من بالباب؟ في هذا يعني هو اصلا اصاله الكل يدعي المشاركه الشرك بالربوبيه، الكل اقر بها الا هذا الرعديد البائس التعيس فرعون النمرود. لكن جميع الانس والانس اتوا من خلق السماوات والارض لا يقولون الله في الايه الاخرى خلقهن العزيز العليم. فاذا قال اشهد ان لا اله الا الله قال واني رسول الله. قف مع الجهله، قف مع الذين تصدروا للناس لادخال وتلبيس الحق بالباطل. قال حتى اشهد ان لا اله الا الله واني، يبقى لن تستتم النجاه الا بالشهادتين، ولن يحكم له بالاسلام الا بالشهادتين. والحق ان اقول بانه لا نجاه ولا دخول الجنه الا بالاسلام، لان الاسلام هو دين من؟ دين محمد صلى الله عليه وسلم. ما اخطات دين الله. انا اريد اجابه اخرى، لكن جزاك الله خير. دين من؟ دين كل الانبياء. دين كل الانبياء، هذا الذي نريد، دين كل الانبياء. ما من نبي الا واتى بالاسلام، كما قال سلم الانبياء اخوه لعلات، دينهم واحد وشرائعهم دين واحد وهو الاسلام، اللي هو الاستسلام لله، اللي هو محض الاستسلام، الانقياد، التوحيد. لذلك قال ماذا قال يوسف؟ توفني والحقني. موسى ماذا قال لهم؟ ان كنتم مسلمين. فاذا المساله دائره على الاسلام، وما من نبي جاء الا جاء بالاسلام، دين الاسلام. ودين الاسلام لن ينجو انسان الا بالاسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنه الا نفس مؤمن. قال في روايه في صحيح مسلم قال لا يدخل الجنه الا نفس مسلمه، ولا يحكم بالاسلام الا بالشهادتين. جاء رجل صدر نفسه وقد زعم، قلت لكم التزكيه بالاجاره تصح، تستاجر اي احد، ممكن تستاجر الصحراء يسحرون الناس. قال يعني كان الابواق تقول هذا افقه من راينا في المكان الفلاني. وطبعا بقى عندنا احنا في مصر بالذات في لفظه معروفه هي ايه؟ أعلم أهل الأرض، هذا أعلم أهل الأرض، وهذا أتقى أهل الأرض في الفقه، وهذا الذي زعموا ذلك يقول من وحد الله وإن لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم آمن بأي نبي فهو في الجنة. كفر مبين، كفر مبين، هذا كفر مبين الذي يقال فيه أعلم أهل الأرض ويقال فيه من أفقه الناس. قال بكلمة الكفر ولها ولد، أباح الكفر بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال ما دمت موحدا ان امنت. طبعا هذا لها تعرفون لما؟ طبعا لها ما لها من الاكمة وراءها ما وراءها حتى لا يكفر الكافر. الاكمة وراءها ما وراءها، حتى جاء هذا الخبيث الذي تكلم عن البخاري قال البوذي توزن حسناته وسيئاته، البوذي بيعمل بوذا

القول الثالث هذا قول المحققين من أهل من الشافعية والحنابلة، هو ترجيح شيخ الإسلام تيمية أنه يكفر ولا يكفر. كيف؟ إن كان يصلي ويترك فهذا فاسد وهذا كفر دون كفر، وإن كان يترك تركا كاملا فهو كافر ونفج مهمتا. صحيح صحيح، يعني إن ترك الصلاة ترك صلاتها كذا من يوم أن ولد إلى مات، وحتى لو زعم أنه مسلم ومن الإمام مكان هذا يكفر، هذا كافر، لأن قول مسلم صريح قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. الترك الصحيح في اللغة هو كلية الترك، لا يكون الترك تركا حقا إلا بالمطابقة، يوم أن ولد إلى أن مات ما ركع ركع واحد. لذلك الإمام ابن تيمية بيقول عموما، يقول أحد يقر بأنه سيرجع يوم القيامة ويخف من يد الله فيسأل عن كل صغير وكبير ودقيق وجليل، ثم بعد ذلك لا تراه قد صلى الله ركعة، قد تصدق بصدقة، قد طاف طوفا أو شوطا، هذا كذب فعله زعمه، ليس بمؤمن، هذا ليس فهو يكفر بذلك. وأنا أدين الله بذلك أن كفر ترك الصلاة على الترك كلية، من ترك كلية فقد كفر. ما يعني ما يأتيني واحد يعني أصحاب الدم الخفيف يعني يقول لي طب يا شيخ ترى أنه جاء في الجمعة وجات له بقى في رأسي صلى جمعة ونام عليها وانتهى الموضوع، يبقى لو صلى جمعة واحدة خلاص ما كفرش على قولك. قلت أنت واهم، هذا فرض في الذهن، لأنه من قام ليصلي لابد أن تجد الصلاة تتبع الصلاة، وإن وجدت الحسنة فالحسنات أخوات لها أخوات، لأن المسلم قال من لم تنهه صلاة عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. ما معنى هذا الكلام؟ فهموه فهم مغلوط أيضا، يعني ما يصليش خطأ، يعني يصلي ويشرب الدخان، يصلي يفعل فحشة، يصلي ما يصليش، لا، معناه أنه كلما ازداد في الصلاة كلما على سهم الإيمان فخفف من المعاصي حتى تتلاشى، هذا المعنى. فإن أدى طاعة شكر الله له هذه الطاعة فأعطاه طاعة، فإن صلى الجمعة صادقا سيعطيه الله جل في علاه معها جمعات، والله شكور سبحانه جل في علاه. فلذلك قال ويقيم الصلاة للتركيز على أن أعظم أركان الدين بعد شهادتين الصلاة، لذلك قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، جعل علامة العلامة الفارقة بين المخلصين والمنافقين هي الصلاة. قال العهد الذي بيننا وبينهم لا قال لا لا لا على المنافقين الحديث ما نعم سأتي بها لا لا أنا أقول تصريحا لا لا هم يقولون العهد الذي بينهم وبينهم قالوا العهد الذي بينهم فصار بعضهم العهد الذي بينهم وبين المنافقين، لكن ابن مسعود يقول يعني كان أحدنا يتهادى بين رجلين حتى يأتي صلاة الجماعة وما وجدنا أحدا تخلف عنها إلا منافق عليم منافق عليم النفاق نعوذ بالله من الخذلان. ولذلك قال الله تعالى بين المرء وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، وهذا الذي رد به العلماء على قولهم إن الله تعالى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإذا ترك الصلاة مغفور له وقال لا، لأن تارك الصلاة مشرك كافر ومشرك، لأن الله قال بين المرء وبين الكفر أو الشرك، يبقى ترك الصلاة شرك، هذا قول العلماء الذين في الخلاف بين العلماء، والزكاة الخلاف فيها أيضا وارد وهو قوي لكن ليس كالصلاة في تكفير ترك الزكاة. بعض العلماء قالوا تكفيرهم وقالوا أن أبا بكر قاتلهم قتال ردة وهذا ليس بصحيح، لأن الإنسان قال إن أخذوها وشطر مالي عزمة من عزمات ربنا، أما ترك الصلاة يقتل، هذا قول الأئمة الأربعة لولا إن الأحناف قالوا يحبس حتى يصلي، والخلاف بينهم يقتل ردة أم يقتل حتى، الأئمة الثلاثة إنه يقتل حتى تارك الصلاة، يقول له صلي وإلا ستقتل، مفهوم؟ والحنابلة يرون أنه يقتل ردة لا حتى، أنتم معي؟ طيب إذا فالزكاة فيها خلاف لكن ليس الخلاف قويا كهذا الخلاف، لأن السلام قال ما من رجل صاحب ذهب وفضة إلا ويأتي لم يؤدي الزكاة لا يؤدي زكاة ماله إلا يأتي يوم القيامة تصفح عليها صفائح من إيش؟ من نار، فيبقى بها جنبه وظهره، فيبقى بها جباههم وظهورهم أو جنوبهم وظهورهم، قال ثم يرى سبيله إلى جنة أم إلى، هذا فاصل في الخطاب، لما؟ لأن الكافر ليس له إلا سبيل واحد وهو النار.

يعني ايش؟ يعني ايش؟ هذا الذي يريده تفاوت يعني ايش؟ ما زلنا يعني أعمال تتفاوت يعني ايش؟ يعني ايش؟ يعني ايش؟ وحسن الآن هم عصموا الدم والمال ها بيظهر ليش؟ الإسلام. طيب هنا بقى الآن يلا ها أيوة. ما دام هو نطق لا إله إلا الله حكمنا له. طب ما فائدة حسابهم على الله بس يعني الندات في الآخرة لا تكون إلا على البواطن. هذا المعنى. أنت ندوت في الدنيا من سيف المسلمين نعم وتتزوج المسلمات وتترثهن ويترثك وأنت لك من المسلمين وعليك من المسلمين. لو كان منافقا أظن غير مسلول ومن معه من طرف المنافقين استفادوا من الإسلام لما استفادوا لهم من المسلمين عليهم ما على المسلمين يخادعون الله ويخادعهم لكن ندات في الآخرة تأتي على موافقة الظاهر البعض لا يقتل وحسابه على الله. هذه فيها دلالة واضحة جدا أنك لا يجوز لك إلا أن تحكم على الظاهر. يا رجل رجل قال لك أنا لا أقول بكفر فعل كبير تقول لا رجل يضمر في في في داخله كلام غير ذلك. الله أنت مشكك لما أنت من أنت أشخصت عن قلبه لما تريد أن تبدعه ولم يقل هذا الكلام. قال في المجالس الخاصة يقول هذا الكلام سمعته ويقول لا ظني حدسي أنه بيفعل ذلك ما هطلعه هبدعه ما فيش واللي حتى جالس بجانبي هبدعه واللي واقف وراه مبتدع واللي جراه في منامه مبتدع بس هكذا هي المسألة تكون هكذا بالهوى. لكن ديانة ماذا نفعل؟ نقول لا طابت الدين لا الهوى. لذلك قال الله تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس أنا بالحق ولا تتبع من اتبع هواه وتردى هو إلى الهلكة. ضابط الدين هو الذي يحكم ضابط الدين هو الذي يثبت لك ذلك. فمن زعم شيئا فليأتي بما عنده من إيه قال الله قال الرسول. ما تقول لي قال فلان من هم فلان هذا فلان فتن يفتن ولا ما يفتن؟ ابن مسعود ماذا قال؟ ها لا ابن مسعود ماذا قال؟ لا من أراد أن يستنف يستن بمن مات فإن الحي لا تؤمن عليه قد يجهل ولا جبريل بيأتيه قد يجهل صحيح ولا لا؟ قد لا يعلم قد القد موجود والفتنة على الأبواب أي واحد فينا ممكن يفتن في ساعة في ثانية. يبقى إذن العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتأويل ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول الفقيه. قال ابن تيمية من نصب شخصا ما أي أحد من نصب شخصا ما يوالي عليه ويعادي عليه فلو حضر نصيب من قول الله تعالى من الذين فرقوا دينهم شيعا وكانوا من الذين فرقوا دينهم كانوا شيعا لست منهم بريء لست منهم في شيء. لذلك احنا ما عندنا الكتاب والسنة هذا الذي يحكمنا ما يحكمنا أشخاص مهما كانوا من حتى اللي يتكلم نقول له ما زعمت أتينا به بالدليل. ولذلك أنا بعضهم اجتمع عليه فقال له طب فلان فلاني أنت الآن رجل تحافظ على السنة وتنشر السنة والحمد لله شروحات السنة موجودة في النت يعني المسألة مش مهمة فتعالوا الآن. فقال فلان قلت له فلان طب ائتني بالدليل. قال الشيخ فلان قال فكذا قلت له ائتني بالدليل الشيخ فلان مش دليل ائتني بالدليل ما أعرف. قلت له خلاص خلي الشيخ الفلاني دليل. الشيخ الفلاني متى يأتي جبريل؟ في أي يوم الخميس السبت الجمعة متى يأتي جبريل؟ أسقط في يدي. قلت له متى يأتي جبريل؟ فما وجد حلا. قلت له إذن هو عالم النبيل يصيبه ويخطئ والعالم النبيل يكرم ويوقر ويعظم بل يحمل فوق الرأس. نحن نجاتنا بالعلماء لكننا لا ندعي العصمة لمن؟ لأحد. ما ندعي العصمة لأحد. قد يصيبه وقد وهذا الإنصاف. هذا الإنصاف وعدم اتباع الهوى. هذا الإنصاف وعدم اتباع الهوى. المقصود ما أمرنا أن نشق عن قلوب الناس. لذلك لما قال لأسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله قالها متعوذا قال أشفقت عن قلبي. لما نسلم رجل مر عليه فقال له خالد وتكلم بكلام فيه نفاق فقال خالد دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال يا خالد لعله يصلي. قال وكم من مصلي يقول بلساني ما ليس في قلبي. فماذا قال المسلم؟ قال ما أمرت أن أشق عن قلوب الناس. ما أمرت دعوهم بقى احنا مش أرباب. نحن لسنا أربابا للمحاسبة. ما لنا إلا البلاغ. نحن لسنا أربابا. ولذلك عمر بن الخطاب قال أيها الناس إن الوحي قد انقضى

الحرص أو عصمة الدم إلا ما جاء الشرع به أو عظم دماء المسلمين إلا ما جاء الشرع بإباحة. بهذا كان قد انتهينا بفضل الله ومني وكرمي من هذا الباب باب في الكتاب والقلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.